الأطفال الحبيبات دمتن وطاب منشأهن وتبوأتن من الجنة منزلا. وأنا امبارح كده بدور في ورقي على حاجة معينة، صوت يا جماعة، فلقيت حفرية كده، حفرية مش عارفين الحفريات، افتبرضية، حفرية زي البرديات كده، حفرية افتبرضية، ها حاجة قديمة يعني تراث يعني. الحفرية بقى اللي هي دي حبيت اطلعكم عليها عشان ناس كتير قوي كانوا يعني لما بيقعدوا يكلموني ويسالوني طب حضرتك اتعلمت ازاي، طب انت وصلت امتى، طب انت شفتي ايه، حاجات كده يعني. فوكأن الناظر يعني الى الامر من الخارج يتخيل ان يعني ما بين عين وانتباهتها ابدا يا اخواتي ده عمر. وانا لما لقيت الورقه دي ابكيتني قوي صراحه، بكيت امبارح فعلا يعني. يعني وكأني أقول وكان فضل الله عليك عظيما. الحفرية بقى مكتوب عليها إيه؟ هي المسابقة العامة للسيرة النبوية الشريفة للعام الهجري 1426. الاسم فلانة اللي هو أنا، المؤهل كذا، السن 27 سنة. يعني إيه؟ من كام سنة؟ من 13. يعني من 13 سنة سنة 2004 دي كانت ما علينا يعني يا حاجة 2000 مش كل حاجة نناقش فيها يعني. انت لازم تقولي السنة ليه بقى. المهم يا أخوات اللي أنا عايزة أقوله الحمد لله طبعا الذي يسر لي ذلك. دي أولا كانت بداية تعرفي يعني إيه التزام ويعني ايه سنه ويعني ايه يعني ايه. طبعا هي زي ما انتم شايفين بخط ايدي كلها، وده كان بحث كتاب الرحيق المختوم لما حبيت التزم. عشان كده دايما بقول لك ان دايما لما بتقدمي ربنا سبحانه وتعالى ايد بيديكي ايادي صراحه. ف دي كنت رايحه مسجد الخياط ادور على حد يحفظني القران، فلقيت محطوط منشور ما لقيتش حد يحفظني، لقيت هناك سيدات افاضل اللي كانوا بيحفظوا بدون تجويد، انا كنت عايزه احفظ بالتجويد. فلقيت منشور على الحيطه ان في مسابقه للسيره النبويه في كتاب اسمه كذا. انا ولا اعرف كتاب ولا اعرف سيره نبويه ولا اعرف حاجه، انتوا جايبين واحده عيله لسه خلاص. بالنسبه لنا ساعتها 27 سنه، كنت متجوزه بقى لي كام سنه، بس يعني ايه بالنسبه لي يعني ما كانش في حاجه خالص، كان يا دوبك كنت بصلي يعني صراحه. فرحيق المختوم لواحد اسمه الدكتور احمد عبدو عوض وبتاع، فقلت طب انا عايزه اتعلم، انا عايزه اتعلم، ولا بقى كان في نت ولا تليجرام ولا واتس ولا كل الكلام ده، طب انا نفسي اتعلم اقرا يمكن افهم اي حاجه ولا اعمل اي حاجه. رحت اشتريت الكتاب من مكتبه، والله العظيم يا اخوات زي ما بحكي لكم انا وانا بقرا فيه كاني بقرا ايه طلاسم يعني. انا درست وخدت في المدارس بتاع، بس شتان طبعا ما بين هذا وذاك يعني. وقعدت اقرا كتاب ولخصته التلخيص اللي انتم شايفينه ده بخط ايدي. يعني اللي انا عايزه اقوله يا اخوات ان الموضوع مش موضوع من يوم وليله، وان انتم لا تتعجلوا الامر، وان اللي دخل الموضوع جديد ما تقعدش تقول انا ابدا منين، انت اسال الله بس، هو ده اللي كل اللي عليك ان انت تقولي، وان ربنا سبحانه وتعالى يرى الصدق. يعني يعني ايه الصدق؟ هو ايه الفرق بين الصدق والاخلاص؟ الصدق اللي هو صدق في الطلب، اللي هو الله سبحانه وتعالى يطلع على قلبي فيرى ما به من صدق للشيء الفلاني. الاخلاص بقى ده اثناء العمل نفسه، فاهمني؟ فلعل وعسى الله سبحانه وتعالى اطلع وراء شيء من الصدق، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خد بايد الواحد يعني. فعشان كده اللي انا بقوله لك ان انت ابدا ابدا ما تبخلي ان انت تقدمي ايد وتقدمي ايدين وتقدمي ثلاثه، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر يقدم لك بقى وياخد بايدك اكتر وتحفظي. ما تقوليش انا الحفظ مش عارفه معايا ايه، الحفظ متاخر، الحفظ وعلى فكره حفظ القران معايا ما جاش بعد الموضوع ده على طول، ده بيبقى اكتر من سنه، بس انا كنت واخداها بدايه ان انا عايزه اعرف اي حاجه يعني ادخل في اي حته وبعدين ربنا يسهل الحال. وطبعا دي دخلنا فيها وخدنا عليها جوائز وحاجات زي كده. بس اللي انا عايزه اقوله يا اخوات يعني لا تتعجلي الامر. وصية النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجزن، ابدا ابدا ابدا لا يدخل العجز في قلبك، لان العجز ده ها عدو، والكسل عدو. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه قال اللهم انا نعوذ بك من ايه؟ من العجز والكسل. هو لولا ان هو عاد وكان النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ منه. يعني لما تيجي تكسلي كده، على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا اكتشفت حاجه جميله قوي او يعني خطيره جدا، ان احنا بنبقى حافظين القران والله بس بتكسلي تصلي باللي انت حافظاه، بيبقى كسل. لا لا لا، في انا حته كسل، انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا. ممكن اجيب سوره كبيره وابقى حافظاها ما شاء الله، لسه سردها في المسجد على الاخت اللهم بارك، واروح اصلي في القيام اصلي بآل عمران كلها، طب اخد حتى ايه، ما مش مشكله، ما لا يدرك كله لا يترك جله، فمش مشكله اخد ايه حتى ربعين، فبيبقى في كسل. لذلك لازم علينا ان احنا نعرف ان الكسل ده عدو كبير جدا جدا لينا، والعجز عدو كبير جدا جدا لينا، وان الشيطان هو اللي بيعجزك ويكسلك. فلازم يا اخوات تستعينوا بالله وتصبروا على طلب العلم، تصبري تصبري تصبري حتى تنالي ومبتغاك من طلب العلم. يا من همان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصنف الثاني، إن إحنا يبقى عندنا نهم ما نشبعش منه، نتعلم ونتعلم وننهل من العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا من فضله. دي كانت ملخص لموضوع الحفرية. لا أوغلوا فيه برفق، مش معنى كده أنا ما تعلمش، يعني على مهلك وعلى مهلك، وحتى في الدعوة على مهلك. وما دخل وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يبقى الدعوة فيها رفق، التحفيظ فيه رفق، الكلام فيه رفق، كل حاجة فيها رفق. سبحان الله، دأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات. يعني حتى لما تيجي يقولك مين هو الرباني اللي هو إيه اللي يعلم صغار العلم وكباره، تعلمي الحاجة البسيطة اللي قد كده، تقعدي يعني مثلا لما أختي تقولك إيه، هو أنا هروح أعلم جزء عام، هو جزء عام ده قليل، ده الآية، ده أنت لو آية بلغوا عني ولو آية، ده لو آية واحدة هتعلميه هو قليل، ده أنا أعلم اللي مش متعلم خالص وأعلم اللي معاه إجازات، إيه المشكلة يعني؟ مش دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى استأمني عليها؟ طيب نتوكل على الله سبحانه وتعالى وندخل في الربع الرابع. عندي بقى حفريات من دي كتير، هبقى كل مرة أجيب لكم أتحفكوا بيها كده. ربنا يا رب يعلمنا. والله يا أخوات فعلا يعني كلكم ضال إلا من هديته، كلنا بقى فقراء إلا اللي بيسأل ربنا سبحانه وتعالى الغنى، حتى في العلم وفي كل شيء. طيب الأول الربع، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طبعا إحنا خدنا من الأنبياء، خدنا قبلهم مين؟ لوط وإبراهيم ونوح وإسحاق ويعقوب وسليمان، ودلوقتي إيه هناخد بقى إيه؟ أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، أني مسني الضر، أنا في دماغي بتاعت صوت بنص من وعزان، وأنت أرحم الراحمين. خلاص ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يا رب مسنا الضر، اكشف عنا الضر يا رب. وشوفي شوفي سيدنا أيوب ده أخوات قعد 18 سنة في مرضه، وسيدنا أيوب ده كان إيه؟ كان ذو مال كبير جدا وذو تجارة، خلاص، وكان راجل يعني غني جدا جدا جدا، وكان عنده أموال وعنده زراعة وعنده أولاد كتير جدا. في ثانية واحدة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض، كأقعد كانش بيعرف يقوم من مكانه خالص نهائي، قعد 18 سنة في هذا المرض وفقد ماله كله، وفقد عياله كلهم، مال وعيال وصحة. أي ابتلاء هذا؟ وشوفي بقى في الاخر جاي يقول ربنا ايه؟ مساني يعني خربشني كده، عدى من جنبي كده. ايه يا اخوات ده؟ ازيك يقول لك ايه يا صبر ايه؟ ايوب، لان صبره فعلا ما كانش صبر عادي. خلاص لما زوجته كانت بتروح تخدم في البيوت علشان تصرف عليه وتجيب اكل وشرب، حتى الناس اللي هي كانت بتشتغل عندهم رفضوا ان هم يشغلوها عشان خايفين يتعدوا منها من مرض سيدنا أيوب، فباعت شعرها، قلعت خمارها وباعت شعرها. فلما راحت البيت فبيقول لها منين الفلوس دي أو منين الأكل ده، قالت له إيه؟ قالت له بقول لك بعدين، قال لها لا مش هاكل غير لما تقولين. فقالت له إيه؟ أنا بعت. فكشفت عن خمارها، فعرف إن هو إن هي باعت شعرها. ساعتها راح قايل ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بعد كام سنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصاد بقى قال له ايه؟ اركض برجلك لما دعا بقى ربنا سبحانه وتعالى، هو مستحي يعني، هو الفكره نظريه سيدنا ايوب ان هو ما يسالش اصلا ان ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكشف عنه الضر، هو مستحي من ربنا ان هو يقول له اصلا ان هو عنده ضر. انت متخيله يعني؟ عارفه اللي هو الحديث اللي احنا درسناه قبل كده اللي هو ايه، واما الاخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. هو بقى مستحي يطلب من ربنا، بس بقى لما لقى الدنيا اتأزمت قوي بعد 18 سنه فقال بقى يعني يا رب بقى يعني الضر مسني بس كده وانت ارحم الراحمين. فرب واثناء المرض كان النبي طبعا يوحى اليه. ايوه طبعا. اللي انا عايز اقوله ان هو بعد لما دعا ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فيه ميه هتنفجر هتتفجر تحت رجليك، ها ده هتاخدها ايه، هتشرب منها وهتغسل منها جسدك، وكمان قال لك ايه، هتشرب منها بس يعني، في كمان قال لك هيشرب منها بس، فالشرب هيودي المرض والاسقام الداخليه وكمان ايه الاسقام الخارجيه. هذا مغتسل بارد هتغسل منها نفسك وشراب وهتشرب منها. سبحان الله سبحان الله، هو الشافي يا اخوات. ربنا سبحانه وتعالى بقى ساعتها ايه، فاستجبنا له بقى، صرف ما عليه ما فيه من مرض، وايه كمان بقى، واتيناه اهله ومثلهم معهم، ادينا له ايه اهله يعني، بدلنا بقى بايه بالذريه بتوعه وادهم كمان معاهم. رحمه ربنا يا اخوات، وانت ارحم الراحمين. بس المهم اليقين، اليقين. فاستجبنا له طبعا بفاء السرعه، فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله أكبر. ما هو قال له أنت أرحم الراحمين، فأنا عند حسن ظن عبدي بي، صح ولا لأ؟ هو بيظن في الله أنه هو أرحم الراحمين فرحمه. رحمة من عندنا وذكرى لمين؟ للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الإيه؟ من الصابرين. إحنا بنتكلم عن مين عشان ما تتوهيش وتقولي لي كل من الصالحين. بعد أيوب تجيبي على طول من الصابرين علشان ما تتوهيش مني. يبقى واسماعيل والياس وذا الكفل، خلاص، وادريس وذا الكفل. اول ما هتجيبي سيره سيدنا ايوب الايه بعدها على طول ايه، كل من الصابرين، من الصبر. وادخلناهم في رحمتنا، اللهم ادخلنا في رحمتك يا رب، انهم من الايه الصالحين بقى اللي بعدها. وذا النون اللي هو سيدنا يونس، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. طبعا هنا نقدر، الناس متخيله او فهمها غلط، هي فاكرين ان نقدر دي يعني هو افتكر ان ربنا مش هيقدر عليه. لا لا لا ابدا، ان نقدر هنا معناها ان لن نضيق عليه. مش احنا فاكرين في سوره الفجر واما الانسان اذا ما بتلاه واما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى قدر هنا يعني ايه، ضيق. فظن ان لن نقدر عليه يعني افتكر ان احنا مش هنضيق عليه بطن الحوت يعني، خلاص. فنادى في الظلمات. وطبعا هتقولي لي طب ايه ذنب سيدنا يونس ان هو علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه وراح في السفينه وركب وقعدوا يقترعوا عشان السفينه كانت تقيله، فما لقوش غيره فاقترعوا مره لقوا اسمه اللي طلع، اقترعوا تاني لقوا اسمه اللي طلع، اقترعوا تالت لقوا اسمه اللي طلع، راحوا قايلين خلاص ايه هيرموه. ايه الذنب اللي هو اقترفه؟ في ناس يقولوا لك ايه الذنب اللي هو اقترفه، ان هو ايه زهق من قومه واستعجل. الله اعلم، ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ايه ذنب سيدنا يونس ولا ذكره، يبقى احنا كمان ما نقولش. من قال لا اعلم فقد افتى. الله أعلم. ما سكت عن القرآن إحنا كمان نسكت عنه. نعم. هو غضب، غضب من إيه بقى؟ ما نعرفش. خلي بالك يعني. خلاص؟ أي حاجة. هو ذهب مشي من قريته مغاضبا. قالوا غضب علشان من كتر ما قريته ما أمنتش يعني. خلاص؟ ده في سورة يونس. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الدنيا، عذاب الخزي، ومتعناهم الى حين. خلاص، فهم امنوا كلهم، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. انا عارفه ان هم امنوا لما رجع لهم تاني، بس انا عايز اقوله الله اعلم بذنبه كان ايه. ما هو انا بقول لحضرتك الكلام في الموضوع ده كتير، وفي كتير في التفسير، في ابن كثير قوله، في القرطبي قوله، و بس هو المفروض يعني في الموضوع دوت ان احنا نقول الله اعلم، لان في كتير اقوال فيها اسرائيليات. خلاص. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ظلمات ايه بقى؟ ظلمات بطن الحوت.